فما جزاء كل واحد ليجزي الذين أساءوا؟ نعم الذين أساءوا وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور. هذا القاعدة، هذا الضابط. الذين أساءوا أي امشي خالفوا المأمور أو فعلوا المحظور، هؤلاء أساءوا ليجزهم بما عملوا سيئة في السجن لا تزل، أو يعفو عز وجل في من يستحق العفو، وهو كل من مات على غير الشرك مستحق العفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم أنه لا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان، ولهذا قال ليجزي الذين أساءوا بإيش؟ بما عملوا بدون زيادة، ويجزي بالحسنى ولم يقل بما عملوا، لأن فضل الله أوسع من أعمالهم. يجزي الذي أحسن بالحسنى، أنت إذا فعلت حسنة فكم تكون؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظر الآن مثلا قريبا صلاة الظهر باقي عليها 2 ساعة مثلا، عندما تتوضأ وتصبح ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك من وقتك إلا الصلاة، كما الثمرات التي تحصل؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطوة، كم خطواتك؟ لا يحصيها إلا الله عز وجل، مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاة، لكن سعيك إلى الصلاة فيها أجر. ما دمت خرجت من بيتك إلى الصلاة وتأهبت في بيتك أسبغت الوضوء في بيتك فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطوة. أحسن أحسن خطوات لا يحصيها الله. ثم إذا وصلت المسجد ما شاء الله ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام وصلت الإمام يكتب لك أجر المصلي، لا يحصي صلاة انتظر الصلاة. أليس هذا أحسن من أعمالنا؟ بلى. ولهذا قال ويجزي الذين أحسنوا كل في الحسنى، أي بما هو أحسن وأكثر من عمله، وهذا يدل على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكمال عدله. فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو، والمحسنون يجازيهم بالفضل، يجازيهم بالفضل. قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ذكر شيء من الأوصاف، فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. الذين يجتنبون أي يبتعدون عنها، وسمي الابتعاد اجتنابا لأن الإنسان يقع في جانب والذي أبعد عنه يقع في جانب آخر فيبعدون ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. كبائر الإثم، كبائر الإثم هي كبيرة، يعني كبائر جمع كبيرة، والكبيرة بعض العلماء حدها وبعض العلماء حدها، والصواب الحد أنها محدودة وليست معدودة. والذين ذكروها عدا الظاهر والله أعلم أنهم أرادوا المثال، فما أدري إذا أشرك بالله وقد نزلت حرم الله والتولي وأكل من يسلم ليس من قول أبي يعني رابطة غضب الله عليه أو غضب أو سخط أو يتبرأ منه أو يجعلها صغيرة من حيث الإصرار، لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجل وأنه غير مبال بما حق الله. إذن كبائر الإثم كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة. وأما ما حرمه وسكت ولم يذكر له عقوبة خاصة بل دخل في العموم فهذا من الصغائر، ولكن الصغائر إذا أصر عليها صارت كبيرة من حيث الإصرار. طيب، وقوله الفواحش هذه كبائر الكبائر، لأن الكبائر منها ما هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة، ومنها ما هو دون ذلك. فمثلا الزنا فاحشة أو لا فاحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش. اللواط فاحش أعظم من الزنا، لأن الله قال في الزنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحش، وقال في اللواط لوط لقوم شر أدنت من الفاحش، فأتى بألف الدالة على القبح لأنها جامعة لكل أنواع الفواحش. الفاحش نكاح محارم فاحش، الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو أشد من الزنا. يعني لو زنى الإنسان بامرأة أجنبية منه وبأم زوجته مثلا صار الثاني أعظم وأشد وأشنع. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصنا فإنه يرجع، يعني الزنا بذوات المحارم ما في جذب، ما في إلا لأن الله فرق بيننا وبين نكاح ذوات المحارم. نكاح ذوات المحارم وصفه بوصفين، إنه كان فاحشة ومقتا، والزنا وصفه بواحد وهو إنه كان فاحشة، وجاءت السنة للتفريق بينهما، أي بين من زنى بامرأة محارمة أو بامرأة أجنبية، فجعلت حد الأول القتل في كل حال وإن لم يتزوج وإن لم يكن ثيبا، لأن هذا أعظم عياذ بالله. إنسان يزني بأمه ولا أخته ولا زوجته ولا من زوجته التي دخل بها فاحش عظيم. إذن يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ولا الفواحش كبائر الكبائر. طيب، هل نعلم من هذه الآية أن الكبائر تختلف والفواحش تختلف؟ نعم، نأخذ من الآية أنها تختلف، لأن كبائر وصف كلما أعظم صار أشد كبيرة، والفواحش كذلك. الآن أنتم سمعتم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إنه كان فاحشة ومقتا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين. خافت الله أن كل فواحش لكن بعضها أعظم من بعض. إلا اللمن، قوله إلا اللمن قيل إنه استثناء متصل وقيل إنه استثناء منقطع، لأن اللمن الشيء القليل، الشيء القليل هذا إلا الشيء يكون كبائر لما بينهما. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب الكبائر أو باجتناب الكبائر مضموما إليها فعل هذه الحسنات العظيمة، الصلاة، صلاة الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. والخلاصة الصغائر مغفورة تقع مغفور الإنسان منها إذا اجتنب الكبائر وإذا أحسن في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان. إن ربك واسع المغفرة، في هذه الجملة إشارة إلى قوله إلا اللمن، يعني أن اللمن يقع في ساعة مغفرة الله عز وجل فيغفره الله عز وجل. والمغفرة هي سفع الذنب مع التجاوز، يعني أنه يستر عليك الذنب ويتجاوز، ولا يكفي ستر الذنب لا بد من تجاوز. والدليل على هذا أمران: لغوي وسمع. أما اللغوي فلأن المغفرة مشتقة من المغفر، المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال ويسمى خوذة ويسمى كيرة، يوضع على الرأس على هذا. هذا الذي يوضع على الرأس يوضع بين أمرين: الوقاية وإيش وسجل وقوله تبارك وتعالى هل إذا كان الشخص في المسجد أن يقضي وقته بعض المغفرة في المسجد ثم قرب وقت الصلاة، هل له أن يذهب إلى البيت ويتوضأ ويحسن الوضوء حتى يكتسب الأجر الذي ذكرتم، أم أنه يتوضأ من ما قريب منه من المسجد؟ أحسن يتوضأ قبل أن يأتي إلى المسجد. إذا كان على وضوء ولكنه يعني أحدث، يعني يتوضأ مثلا خرج بعد الشمس ويريد أن يبقى في المسجد يتوضأ وقوله لهم قالوا يعفى عن يسير سلس البول مع كمال الحق. يعفى عن يسير سلس البول مع كمال الحق. المدين لو عفى عن يسير مثلا في أخلاف هل يعفى عن يسير لكن لو عفى عن يسير في المرض نقطة أو نقطة لا ما إذا أخذت الثوبة هو التخذ لكن احتياطا أن ينضح يصب عليه الماء حتى يغرق بدون أن يعصره أو يجده. أحسن الله عليك. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا. نعم. فما معنى هذا الحديث وهل هو عام أو هو خاص؟ وإن كان خاص فما الذي يخرج منه؟ بايعهم على أن لا يسأل الناس شيئا أي شيء إلا عند الضرورة. قال الصحابي حتى إن أحدنا لا يقع سوفه في الأرض وهو على راحلته فما يقول لأحد ناولني إياه بل ينزل الأخر. هذا قال الله هذا من المسألة المذمومة لأنه يعني سأل. ولا شك أن قول الإنسان لا تنسى من دعائكم ليس من هدي السلف الصالح فيما نعلم وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول هذا لأن أولا أنت تحرم نفسك من الدعاء والله يقول ادعوني أستجب لكم ما قال اطلبوا من غيركم أن يدعون ادعوني. ثانيا أنك تحرم نفسك من عبادة الدعاء عبادة. ثالثا أنك تعلق نفسك بهذا الرجل الذي طلبت منه الدعاء. رابعا أنه ربما يغتر هذا الرجل وينتفخ ويقول أنا من أنا حتى مني الناس الدعاء. نعم إن طلبت من رجل صالح ترجو إجابته إجابة الله دعاءه أن نعم في شأن المسلمين عموما لا بأس مثل أن تأتي إلى المسلمين والله الناس الآن في جذب وفي قحط وتأخر. نعم إذا تأخر المتصل المسلم قل الله له لا بأس به. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول لأحد ادعو الله له. حتى أن الرسول جعل الذين يسترقون وهم مرضى يقول يا فلان اقدر علينا جعلهم آدمين لوصف من الأوصاف التي تحققت دخل الإنسان الجنة بعد الحساب ولا عليه. لكن إذا كان الذي تسأل هذا تعلم أنه ممنوع وهو لا يظن إذا تذكر الإنسان أو في صلاته أن على ثوبه نجاسة أو علم وهو لا يدري فليخلع هذا الثوب إذا كان عليه ما يستتر به. السروال سهل لأنه السروال قميص أليس كذلك؟ يخلع السروال ويمضي في الأرض أو عليه مثل قميص وتحت السروال فنيل يخلع قميص. الرجل ليس عليه إلا قميص واحد وذكر أن هذا قميص نجس أو ذكر أن نجاسة فيه وهو لا يدري عنه من قبل هذا لا بد أن يخرج مصر. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فخلع نعاله فخلع الصحابة نعالهم ولما انتهت الصلاة سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا خلعت النعال؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالك. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعته ومضت الصلاة. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم شيخ. عند رؤية الغيب هل يسن أن يكون حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام من وجل وخوف لم يكن يفرح كما ذكرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف بارك الله فيك. التوقع ليس كالطب والتكحل ليس كالطب. الإنسان يتكلف هذا وقلبه خالي خالي من خوف الله هذا ما يكون فائدة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعته يخاف لأنه أعرف الناس بالله. في قد من هو أعرف ثمن أخوه معلوم بسم الله عليك شيخ. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها. ما المقصود بالأمر يا شيخ؟ حق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم. المراد بالأمر الأمر الكون. الأمر الكون. لأن الأمر على الأمر. ثم أن أجساد الإنسان يجب عليه أن أول هل لأجل الذي فيها الحق لكل واحد حتى العجوز في بيتها لا حق، فكونه يأخذ على عمل على شيء لم يقوم به ما يجوز أبدا، وكونه ينوب واحد ما يكفي. لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا مثلا إما لمرض أو لصحة لا بد من صفاتية فإنه إن شاء أعطاه مكافأة الشهر أو أكثر أو أقل أو ما أعطاه شيء حسب ما يرضي صاحبه، ولكنه لا يضع في هذا المسجد إلا من يرضاه إلا من يرضاه أهل المسجد. فهمت؟ أبدا ما سألنا جار ولا شيء، لأن النائب هذا راض بأي شيء نعطيه. فضيلة الشيخ، ورد حديثين في صحيح مسلم بالنسبة ليد الله عز وجل. ذكر الحديث الأول أن كلتا يديه يمين، والحديث الآخر ذكر أنه يأخذ السماء بيمين والأرض بشمال. نعم. فكيف نجمع بين الحديثين؟ ما بين التعارف؟ نقول إن معنى كلتا يديه هو بركة. وإنما قال رسول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين لئلا يتوهم واهم أن يدي الله عز وجل التي تكون في اليمين فقال الله يمين احترافا من هذا الوهم، وإلا فهي أن يمشي بعد العشرين لو قطع عن المساء بعد العشرين فجلس يوم المساء ثم قبلنا أنا طهر أنا طهر قطع الدم ماذا علي في ثلاث أيام هذه التي تحدث نسبة إليكم وهي وبعد 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية. نعم صحيح. يعني أنا أفتي بأنه لا بأس أن يعطي إنسان ورقة مدنية معدنية باختلاف الجنس والحديث إذا هذه الأصل إذا كان يدا بيد ولو كان مبلغ هو في العرض والطلب مهي بواحد أنا متعلم من نديال الفضل هذا كان كبيرة حول هذا الموضوع. هذه Oh!